الجمال وصفوا لي حسنك يا غالي وقالوا لي عشاق الجمال وصفوا لي فحسنك يا غالي وقالوا لي يا رحيم قلبي عسى تشفع يوم القى يا رحيم القلب يا عسى تشفع في يوم القى عشاق الجمال وصفوا لي عشاق الجمال عشاق الجمال وصفوا لي بحسنك يا غالي وقالوا لي عشاق الجمال وصفوا لي فحسنك يا غالي وقالوا لي يا رحيم القلب عسى تشفع يوم القى يا رحيم القلب عسى تشفع يوم القى عشاق الجمال وصفوا لي عشاق الجمال عشاق الجمال وصفولي عشاق الجمال وصفولي وحسن الحبيب عشاق الجمال وصفولي عشاق الجمال وصفولي فحسن الحبيب قالولي عشاق الجمال يا بهي يا الجمال يا سمي يا الخصال يا بهي عشاق الجمال وصفولي عشاق الجمال.